في لأرض الأسود، أراني أيا دار أهل التقى، إليكم أحن إلى الملتقى، وفيكم أتوق إلى المرتقى، لجنات رب غفور ودود. فودعت أمي ودمعي جرى، على الخد راق راق بل الثرى، فضجت بكاء قبيل الصرى، وقلت لقانا بدار الخلود، وقلت لقانا بدار الخلود. فقالت بني فؤادي حرمت، من الأنس في الدار لما كبرت، أتذكر ثوبا جميلا أردت، أتذكر ليلا حديث الجدود. فقلت أيا أمي كيف الهناء، وإخواننا في خضم العناء. فتبا حياتي حياة الشقاء، إذا لم أكن من أباة الجنون. وسيرت رحلي بركب جميل، لأرض العراق أنار السبيل. تذكرت أمي وقلبي العليل، فهلت دموعي تبل الخدود. وقال رفاقي أتخشى الردى، وخوض الحروب وعيش الشقاء؟ فقلت هنائي بسفك الدماء، ولكنني قد ذكرت الودود. تذكرت أمي أيا قوم، هل ألام وبعدي عن بعد ارتحل؟ قد كانت حياتي وكنت الأمل، وودعتها وهي ترجو الوعود. لقد بعت قلبي بأرض الحفر، وسرت بجسمي لألقى القبول. فلا خير في العيش بين الحفر، سأمضي ودربي دماء القيود. رماني عدو الإله اللعين، وراء جدار قديم دفين. فأدمى الرصاص فؤادي السخين، وسالت دمائي بأرضي تسون. وحجراج صدري وزاد النداء، فودعت صاحبي وأرض الصراع. سألقى إلهي وداعا وداعا، قد صرت شهيدا فيا للسعود. ألا أبلغ أمي أني شهيد، بأرض العراق فتي شديد. أجاب إلهي دعائي وحيد، فبلغني ربي ما قد أريد، فبلغني ربي ما قد أريد. جزاكم الله خيرا. تكبير. صبرا يا نفسي، صبرا يا نفسي، صبرا يا نفسي، معنا الله حاب شامي. والشام فطريقي صبرا، فطريقي صبرا يا فطريقي من نيران. والحور تنادي، والحور تنادي، والحور تنادي، صرخت آه. جزاكم الله إخوة، يعني في صوت يسمع ولا لا؟ الصوت يسمع ولا لا؟ نعم؟ جيد، راح أعيد، راح أعيد، ما في مشكلة. حسنا، بلاش أرجوك، خلاص راح أعيد النشيد، ما في مشكلة. صبرا يا نفسي، صبرا يا نفسي، صبرا يا نفسي، معنا الله

الله خيرا على هذا الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انت غير، ربي يبارك فيك، سيري بأجمل سير، سيري لكل الناس دعوة وصدق وإخلاص. شباب ينادي الخير محتاج رفعة راس، من همة لي همة شبابها الأمة، مشهود ليك بالخير همة على همة، مشهود ليك بالخير همة على همة. مثلا يعني تستخدم الأساليب، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليك يا أخي أبو أنس، وجزاك الله على خيرا على هذه النصيحة، والله عجبتني كثيرا وكنت أستمع لها كثيرا. والله بدي أنا أسمعك وأسمع للأخوة أجمعين الموجودين هون حاليا هذا النشيد، وأعطيني رأيك يعني في هذه المقاطع التي سوف أقولها. وكما قلت يعني الواحد يعني لازم يعني يتذكر الله سبحانه وتعالى عندما يقول شيء من الأمور. بارك الله فيك، راح أسمعك نشيد وهو معروف جدا، أوجعيني يا جراحي. على بركة الله. أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي واهيني. أوجعيني يا جراحي أوجعيني أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني. أوجعيني واضربي في كل قطر، بقتيل أو طريد أو سجيني. أوجعيني إنني رغم مصاب، غافل ما زلت لم يعرق جبيني. أوجعيني لم أعد أخشاك، إني بت أهواك إذا ما تهتويني. امنعي طيري من التحليق هاتي، كل ما عندك من جور السنين. وأري عيني أصناف المآسي، كرر المشهد واستبكي عيوني. مزقي قلبي بأنواع البلايا، واجعل الهم رفيقي وقريني. روعي طفلي بما أوتيت حتى تقتل الرحمة في القلب الحزين. واخدشي عرضي فإن العرض غال، أتمنى دونه لو تذبحيني. أثقلي قيدي إذا ما شدت أسفا، واستحلي موطني دوسي عريني. أوجعيني إنني أزداد بأسا، كلما أبعنت في تسفيه ديني. أوجعيني كل جرح منك بحر، من عذاب والأسى فيه سفيني. أوجعيني رب جرح ثاب هما، فسما بالنفس عن عيش المجون. والتطيشي رب طيش هذا رشدا، فارتقى بالروح عن وحن وطين. ربما يفضي إلى العليا هبوط، ويجيء الموت بالفتح المبين. يا جراحي ربما أخذي، ولكن أنت كالقطرات في بحر يقيني. أوجعيني كل جرح منك بحر، من عذاب والأسى فيه سفيني. أوجعيني رب جرح ثاب هما، فسما بالنفس عن عيش المجون. والتطيشي رب طيش هذا رشدا، فارتقى بالروح عن وحن وطين. ربما يفضي إلى العليا هبوط، ويجيء الموت بالفتح المبين. يا جراحي ربما أقضي، ولكن أنت كالقطرات في بحر يقيني. يعني على دماء المسلمين، يعني نحن لا نناصر أحدا يعني على أحدا أو كذا، إلا أنها يعني نصرة لدماء المسلمين التي يعني أريقت، يعني وقد يعني ورد في كمان في الأبيات يعني عن المصلين الذين يعني كانوا يعدمون وهم في الصلاة، يطلق عليهم النيران. غير ذلك، هذا النشيد يعني عرضت على أحد المنشدين، ولكنه يعني تبين لي أنه منشد بإيقاع بموسيقى، يعني منشد مشهور جدا جدا جدا، لكنه كان سينشده يعني بإيقاع موسيقي، فرفضت ذلك يعني. وبسم الله ما شاء الله، يعني ما زال يعني إنه البرنامج موجود، برنامج الاستديو، وفي يعني بسم الله ما شاء الله عندنا إخوة، يعني قعدنا نغني القصيدة. وبعد فترة صدقوا يا إخوان، يعني بدون يعني إنه هذا، لكن صدقوا بعد فترة أن أحد الذين عرضت عليهم القصيدة ذهب، يعني منشدين يعني، ويبدو أن أحد نقلها حتى من الإنشاد نفسه، غير في القصيدة، أخذ من أسفلها وضع في أعلاها، وغير في بعض الكلمات، وأيضا أرفق النشيد بموسيقى، ولكن لم ينسبه إلى الذي كتب الكلمات ونثرها في سبيل الله، نسبه لنفسه. فجاء أحد أصحابي إخواني يعني في الله، فقال لي النشيد غير وبدل. فقلت يعني كلمات نثرت في سبيل الله، الأجر عند ربنا عز وجل، وكلام إن شاء الله يكون في منفعة ودفع عن الذين يعني ظلموا في سبيل الله، والله يعني إن شاء الله ولي وليهم بإذن الله تعالى، ولا يهمني ذلك. فقلت له بإذن الله تعالى سأصيغ يعني أو أصيغ قصيدة جديدة. هي كيف جئت بها؟ قصيدة حتى بغير اللحن هذا، ولسه لم تنشد يعني. لكن قبل أن أقولها أذكر الله يذكركم. قلت فيها: زمجر الحق المبين، رغم أو كيف؟ زمجر الحق المبين رغم أنف الظالمين، هكذا يعني، أو زمجر الحق المبين. بتهيألي اللحن لم أتقنه، دعوني يعني أعود ثواني. زمجر الحق المبين هي بدايتها صحيح، هذه الثانية يعني التي صرتها، زمجر الحق المبين صحيح زي كذا، بس لحنها ضاع مني بصراحة أكثر من الكاتب. لكن إيش لو أعود إلى هذا إن شاء الله، ثواني أعود إلى بسم الله الرحمن الرحيم، ثواني خليني ما زال صرت قايلها، ثواني هاي ها، ثواني بس خليني، يمكن ذهاب اللحن. لا يا أختي، مش الهادي، هذه القصيدة بقول لك يعني كيف، عفوا يعني للجميع، إنه أخذت وغيرت، فبدلت يعني بدلها قصيدة أخرى هي بتقول: زمجر الحق المبين رغم أنف الظالمين، فهي للنصر استعدوا بالتكبير محررين، راية الحق ارفعوها بالشباب المخلصين، هكذا يعني، لأن هذه القصيدة السابقة يعني أخذت وغيرت وبدلت. ولا أريد أن أطيل، لأن شفت يعني في الأمر إطالة، وقد يعني لعل الموضوع كمان يخرج عن نطاقه. فجزاكم الله خيرا، تفضل أخي الذي يريد اللاقي. السلام عليكم وبركاته، جزاكم الله خيرا على كل هذا الانتظار. راح انشد يعني نشيد قديم جدا، وجزا الله الاخ ابو انس على كل النصائح التي قدمها. يعني مش قديم كثيرا، يعني ذكرني بأخ رأيته في مؤسسة الفرقان، يعني مدة طويلة، كانوا في صحراء، في صحراء العراق، تونسي. هذا نشيد ما بال عيدك واجما متهجما، قد خلته من فرط وجدك مأتما. بسم الله، على بركة الله. ما بال عيدك واجما متهجما، قد خلته من فرط وجدك مأتما. عيد مضى من عمرنا وتصرما، من يرجع العيد البهيج الباسما. إني ذكرت أبا الزبير وصحبه، فبكيت حتى كاد يدركني العمى. كف الملام فقد أثرت مدامعي، وملأت قلبي حسرة وتألما. لا تقرعني بالملام على الأولى، سكب الدماء كيما أعيش مكرما. البائعين نفوسهم لملكهم، الله أمضى بيعهم وتكرما. والحاملين إلى الوغى أرواحهم، وعلى نحورهم تحندرت الدماء. قوم كأن وجوههم شمس ضحى، طلعت ففر الليل كالحا مظلما. إن أسدل الليل البهيم ستاره، أكفوا على أي الكتائب ترنما. أو أشرق الصبح البهيج فلن ترى إلا الكتائب حاصرا ومعمما. جزاكم الله خيرا على هذا الاستماع، راح أسمعكم نشيد ثاني وراح أروح إن شاء الله. ذكرى المعارك. ذكرى المعارك وطاري هاي سليني، تحيي ضميرك قا تغريب الأوطان. مليت عيش الغنا والهم طاويني، مليت مر الحياة وذل الأزمان. ذكرى المعارك وطاري هاي سليني، تحيي ضميرك قا تغريب الأوطان. مليت عيش الغنا والهم طاويني، مليت مر الحياة وذل الأزمان. أيامي والعدا حرب على ديني، كل يجمع جنود الكفر والهاني. يا خويا محلى حياض الموت ضاميني، إليا وردنا وذله طيب الهاني. إيا ميتا والعدا حرب على ديني، كل يجمع جنود الكفر والهاني. يا خويا محلى حياض الموت ضاميني، إيا وردنا وذله طيب الهاني. قل للمنايا بكف المر رويني، تنكفت المعالي يا وتنداني. بالكف مصحف ورا الشاشي يسليني، سيف البطلان يا من سلت بإيماني. دولة الإسلام باقية. تكبير، الله أكبر. نزعت التسجيل في